روما فصل 2. وانت تلوم الناس، كان انت تبقى يا تكل ما عندك كلام، في شيء تلوم فوق نادم اخر، انت قاعد تلوم نفسك عشان انت تلوم اخوك قاعد تسوي نفس الشيء مثله. لكن نعرفه الله يحاسب بالحق كل الناس اللي يسووا الذنوب دول. اسمع يا نادم، تلوم الناس وتسوي نفس الشيء مثلهم، في فكرك انت تنجى من حساب الله، والله تدور تحقر احسان الله العظيم وروحه الطويله وصبره الجميل، والله ما تعرف قدر هو قاعد يسوي لك الخير عشان يدور يوديك للتوبه، والله لكن راسك قوي وفي قلبك ما تدور تتوب، وبده انت قاعد تزيد العذاب اللي يجي فوقك في يوم انا غضب الله، وده اليوم الله يحاسب فوق الناس بالحق. في اليوم ده الله يجازي اي نادم بحسب العمل السواه، هو ينطي الحياه الابديه للناس اللي يسووا دائما الخير ويدوروا من الله بكان في مده وشرف والحياه الما عندها حد. لكن الناس العاصيين الما يتابعوا الحق ويتابعوا الفسالة دول، زعل الله وقدبة ينزل فوقهم، الله يدلي تعب شديد وعذاب فوق أي إنسان القائد يسوي الفسالة. أول كي فوق اليهود وبتان فوق الما يهود كله، والله ينطب كام في مدة وشرف وسلام لأي إنسان القائد يسوي الخير، أول كي لليهود وبتان للما يهود كله، عشان الله يشيف كل القبائل سوا سوا، كل الناس الما عندهم التوراة ويزنبوا هم من يهلكوا بلا التوراة، وكل الناس اللي عندهم التوراة ويزنبوا الله يحاسبهم حسب التوراة، عشان الناس الصالحين قدام الله هم من ما الناس اللي يعرفوا التوراة، لكن الناس اللي يطبقوا التوراة هم من بس الناس اللي الله يجعلهم صالحين. الناس الما يهود ما عندهم التوراة، ولكن وقت بنفوسهم يسووا الشيء اللي حسب التوراة، كان ما عندهم التوراة كلها هم بيقوا مثل عندهم التوراة في نفوسهم، وبمثل ده حالهم توصف قدر وصايا التوراة كلها مكتوبين في قلوبهم، وقلوبهم يشهدوا لهم، وأفكارهم مرات يتهموهم ومرات يدافعوا لهم. وحسب بشارة المسيح أن نبلغها ده كل كي يبقى واضح في اليوم الله يحاسب فوق الناس بواسطة عيسى المسيح، وهو يحاسب الناس في الأعمال اللي يسووهم بعشير. ولكن أسمع، أنت تقول أنا يهودي وتخط قلبك فوق التوراة وتستكبر عشان الله هو ربك، وتقول تعرف مراداتها وتقدر تميز العديل من الما عديل عشان قريت التوراة، انت سويت نفسك قواد للأميانين ونور للناس القاعدين في الظلام ومعلم للجاهلين وأستاذ للأطفال عشان عندك في التوراة المعرفة الكاملة والحق. انت ده التعلم الناس الآخرين، كيف ما تعلم نفسك؟ في تعاليمك تقول لا تسرق، ولكن انت تسرق، وتقول لا تزنى، ولكن انت تزنى، انت تكره الاصنام مره واحد، ولكن انت تسرق حمام من بيوتهم، انت تفشر بالتوراة، لكن انت تخالف التوراة بالشيء اللي انت تسويه، وبمثل ده تتلف اسم الله، عشان ده بس الكتاب بيقول بسببكم انتوا الامم بيقولوا كلام فسل في الله. الطهورة عندها ليك فايدة كان تتابع التوراة، لكن كان تخالف التوراة خلاص انت المطهر بقيت مثل النادم الما مطهر، وكان نادم واحد ما مطهر يعني ما يهودي وقاعد يتابع الوصايا القائدين في التوراة، نقول لك الله يحسبه مثل نادم مطهر، وبمثل ده النادم الما طهروه في جلده اللي يتابع الوصايا يوصف بحالة دي قدر انت اليهودي خاطئ كان عندك الكتاب والطهورة ولكن تخالف الوصايا. بالصحيح اليهودي ما يبقى يهودي بالشيء اللي ينشاف فوقه، والطحور الصحيح ما قطعين الجلد. نادم هو يهودي صحيح، كان هو يهودي في قلبه، وطحورته هي طحورة القلب جاية من روح الله، وما الطحورة المكتوبة في الكتاب بس. اليهودي المثل ده يلقى رضا من الله وما يدور رضا من الناس.